إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، اعلموا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث التي سأذكرها والعمل بهن. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، هو الذي أنعم علينا بنعمة الإيجاد، وهو الذي أمدنا بما شاء من إمداد، هو الذي خلقنا، هو الذي أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا، هو الذي يدبر كل ما يكون من أمرنا، هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء محيط، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعوده حفظ السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا، وهو الذي أحيانا ويميتنا، وهو الذي بيده كل شيء من أمرنا. هذا الرب العظيم الخالق الملك المدبر الذي خلقنا وخلق كل شيء، لا يجوز لنا أن نتصرف في خلقه ونحن من خلقه كيفما شئنا وكيفما أردنا، بل لا بد أن نكون متصرفين فيما نتصرف فيه بما أذن الله سبحانه وتعالى به. لا بد أن نكون مؤتمرين بأوامر الله، منتهين عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لن يترك الله سبحانه وتعالى الأمر إلينا والنظر إلينا والمجال لنا لكي نمشي في هذه الدنيا كيفما نريد وكيفما نشاء. لم يتركنا سدى لا نؤمر ولا ننهى، لم يتركنا هملا، بل هو سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم الذي به يحصل أو يحصل الفلاح والعز والفوز في الدنيا والآخرة. فأرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب، أرسل إلى الناس الرسل وأنزل الكتب، وأرسل إلينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله وخيرته من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وقرن طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطاعته في كثير من المواطن في كتابه الكريم، وجعل طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كطاعته في إطلاق الأمر بها فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر ليست مطلقة، بل هي مقيدة بما إذا لم تخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عين طاعة الله، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الله تعالى أرسل إلينا الرسول وأنزل عليه الكتاب الكريم القرآن العظيم، وجعل الحجة في القرآن والسنة، وجعل الفوز والعز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة في اتباع الكتاب والسنة. قل لهؤلاء الملحدين، لهؤلاء المعرضين المنكرين: إننا لم نوجد في الدنيا عبثا، إننا لم نخلق أنفسنا، إننا لم نوجد من غير خالق خلقنا، الله الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض هو الذي شرع لنا الشرع، فوجب علينا أن نكون متبعين شرع خالقنا وخالق السماوات والأرض، ولسنا مفوضين في هذه الدنيا أن نسير فيها كيفما شئنا، وأن نشرع من عند أنفسنا، وأن نقنن لأنفسنا ولو على خلاف شرع ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الواجب على الجميع رد ما يتنازع فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالذين يعرضون عن التحاكم إلى الله ورسوله والرجوع إلى الله ورسوله، ولو زعموا أنهم مسلمون، بإعراضهم واعتقادهم واستحلالهم البعد والتنكب عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هم ليسوا مسلمين. لا يكون مسلما إلا من اعتقد أن الحق كل الحق في شريعة رب العالمين، وأن البعد عن شريعة رب العالمين إثم وخسار وفساد في الدين والدنيا والعياذ بالله رب العالمين. الله تعالى أرسل إلينا الرسول وأمرنا بطاعته، وبين أن من أطاعه دخل الجنة وأن من عصاه دخل النار. لا ننظر إلى ما في هذه الدنيا الفانية وإلى نجاح من ينجح فيها بالاعتبار الدنيوي، وإلى عدد الأصوات التي تصوت لذاك التيار أو في ذاك الإطار، وإنما الاعتبار بالفلاح والخسار عند رب العالمين سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل هذا لكل علماني وكل ليبرالي وكل شيوعي وكل اشتراكي وكل يميني وكل يساري وكل صاحب منهاج وفكر أرضي. قل له: إننا لم نوجد في هذه الدنيا عبثا، ولم نوجد من غير خالق يخلقنا، ولم نخلق أنفسنا، وأمرنا في هذه الدنيا باتباع شريعة ربنا، ولم نفوض في اختيار ما شئنا. ومن أطاع الرسول الذي أمر الله تعالى بطاعته، فمع ما يستقيم له من أمر في الدنيا ومع ما يكون فيه من خير في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له في الآخرة الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المسألة الثانية: أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. العبادة لا بد أن تكون لله تعالى وحده، لا يجوز أن نشرك بالله تعالى شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. لا يجوز أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كل عبادة يجب أن تكون لله وحده، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الذكر، كل أنواع القرب لا بد أن تكون لله وحده. لا نركع إلا لله، لا نسجد إلا لله، لا نطلب المدد إلا من الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نستعين إلا بالله، لا نتوكل إلا على الله، لا نخاف إلا الله، لا نرجو إلا الله، لا نحب محبة العبادة إلا الله، لا نذبح إلا لله، لا ننذر إلا لله، لا نحلف إلا بالله. كل عبادة لا بد أن تكون لله تعالى وحده، لأنه لا رب غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. كل معبود يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو قبر أو صنم أو غار أو كهف أو عين أو بئر فإنه يعبد بالباطل، والمعبود بالحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله. هذا أول واجب على العبيد، أن تخلص العبادة لله وأن توحده سبحانه، أن يكون دينك مخلصا له، أن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين. هذا أول واجب على العبيد، هذا أول ما ترسل به الرسل، هذا أول ما يبدأ الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إليه، هذا أهم وأصل وأساس ما أرسل الله تعالى به الرسل جميعا وأنزل به الكتب جميعا وأنزل به الكتب كلها، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأن لا يشرك به أحد. لا يرضى الله أن يشرك معه أحد في عبادته، أي أحد، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. لا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله ولو لخير خلق الله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أحنى الناس لجناب التوحيد، وأحرصهم على صيانة التوحيد، وأطولهم للتوحيد، وأسد الناس لذرائع الشرك، وأبعد الناس عن الشرك، وأصد الناس عن الشرك صلوات الله وسلامه عليه. لا يرضى أبدا رسول الله أن يغني ناس وأن يقولوا مدد يا رسول الله، أو أن ينادي ناس أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه أو بعضهم لائلين بهم، راجين، سائلين، طالبين منهم، مستغيثين بهم عند نزول النوازل ووجود المصائب وكثرة الكوارث. لا يجوز أبدا أن تدعو إلا الله، ولا أن تسأل إلا الله، ولا أن تستغيث إلا بالله وحده. لا يرضى الله أن يصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. إذا كانت العبادة لا يجوز أن تكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن تكون العبادة لمن دون الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. توحيد الله تعالى في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، تحقيق هذا التوحيد على ما أراد الله تعالى شرعا وعلى ما أمر، لا تجده على حقيقته إلا عند أهل الإسلام والسنة. أهل الباطل، أهل الشرك من مختلف الملل والنحل، تجد عندهم عدم تحقيق هذا التوحيد كما أمر الله سبحانه وتعالى. عدم فهم هذه الحقيقة يؤدي إلى التباس كثير من المفاهيم عند كثير من الناس، فيظن أن الإسلام كالنصرانية كاليهودية بل كغيرهما من الأديان الوثنية في الكل عبادة إله واحد. الإله الواحد الذي يوحد بالربوبية، لا رب، لا خالق، لا مالك، لا مدبر إلا هو. الإله الواحد الذي يوحد بالإلهية فلا يعبد أحد إلا هو. الإله الواحد الذي يوحد بأسمائه وصفاته فتثبت له كما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لا نمثل الله تعالى بخلقه، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحق الذي دل عليه كتاب الله والذي جاء به جميع الأنبياء، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه كانت عقيدتهم. إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، محمد وجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلهم كانوا محققين داعين إلى تحقيق هذا التوحيد. ولكن لا ينجو إلا الخليلون، لا ينجو إلا الخليلون، ولا يأتمر بأمر الله في تحقيق التوحيد كما أراد الله إلا الأقلون، ولا يكون حريصا على الدعوة إلى هذا التوحيد إلا الأندرون. كذلك تجد أهل الباطل ممن انتسب إلى الإسلام وسلم له الانتساب أو لم يسلم في أصل الانتساب، تجد من ناس يقولون بألسنهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجد من كثير منهم نقض هذه الشهادة، هذه الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، تجد منهم نقضها، تجد دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، بل يصنف بعضهم في هذا الكتب ويكتب المقالات وينشر التسجيلات لأجل ترويج الاستغاثة بغير الله ولداء غير الله. وإذا قيل له لا تدعو إلا الله ولا تقل يا رسول الله ولا يا أهل بيت رسول الله بل قل فقط يا الله، يقول أنت وهابي عدو الله. صارت الوهابية تهمة من يدعو إلى إخلاص العبادة لله. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عالم وإمام من أئمة المسلمين، ما أتى بجديد، ولا هو صاحب مذهب ولا صاحب فرقة تنسب إليه، ليس صاحب مذهب جديد أسسه وليس صاحب فرقة محدثة ابتدعها، وإنما دعا الناس إلى إخلاص العبادة لله. والحق الذي دعا الناس إليه موجود قبله، لأنه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كثير من المفضلين إذا ما أراد أن يحقق نفسه فإنه يقول إن الإسلام الحق هو ما عليه هؤلاء الوهابيون. لكن نحن نطبع في الصوفية والضالين والمحرفين والمخرفين والمنحرفين، لأنهم يميلون يمينا وشمالا، ويمكن أن يتنازلوا عن كثير من الأمور، ويمكن أن يغيروا، ويمكن أن يميعوا، ويمكن أن يضيعوا، ويمكن أن يقولوا كلاما اليوم وأن ينقضوه غدا، لا سيما هؤلاء الذين يدخلون في غمار السياسات المنحرفة وانتخابات وانقلابات ومظاهرات وضلالات وانحرافات، ويبتعدون عن توحيد رب العالمين والدعوة إليه كما أمر الله، انشغلوا بالترهات والانحرافات عن تحقيق العقيدة والدعوة إليها وبيانها. بل بعضهم يرى أن من لم يشاركهم في باطلهم فإنه قد قصر وفرط حتى يقبل الديمقراطية ومفرداتها الكثيرة المبعدة عن صراط رب العالمين. أعيد فأقول إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله تعالى قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين. أما بعد فاعلموا عباد الله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعلم عباد الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جلة على هذا في كتاب الله تعالى كثيرة منها قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومنها قول الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. واعلموا عباد الله وهذه المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول كما أمر الله ووحد الله فلم يصرف عبادة لغير الله هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليعلم أن هاتين الشهادتين لا تصحان إلا بالبراءة من الشرك وأهله لا بد لصحة الإسلام من البراءة من الشرك وأهله أن تعلم أن كل دين سوى دين الإسلام فإنه دين باطل وأن من اتبع دينا سوى دين الإسلام فإنه يكون من المخلدين في نار جهنم هذا الذي جاءت به الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون وإنا لله وإنا إليه راجعون. تجد ناسا في هذا يمجمجون وفي هذا ينظرون ويتباحثون وتجد بعض الناس والله حتى في موسم الحج في موسم الحج في المسجد الحرام بعد الحج شخص يسأل هل الذي يتدين من النصرانية يكون من أهل النار بعد أن حج بيت الله الحرام وفي المسجد الحرام يرسل إلى بعض المشايخ المدرسين في المسجد الحرام يسأله هذا السؤال حج وقبل هذا صلى وصام وربما زكى ولا يعلم ولا يعرف أصل ما يجب عليه في التدين بدين الإسلام وأن إسلامه لا يعني إلا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فلا يصح له إسلام إلا بالبراءة من الشرك وأهله. فالذي أطاع الرسول ووحد الله الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لزمه أن يبرأ من كل من لم يدن بدين الله لزمه أن يوالي في الله وأن يعادي في الله لا يجوز له موالاة من حاد الله لا يجوز لك أن توالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب من موالاة من حاد الله ورسوله من النماذج والصور التي تتكرر عند كثير من الناس الإعجاب بهم الثناء عليهم التأليخ بتاريخهم التسمي بأسمائهم لبس ملابسهم تهنئتهم في أعيادهم مشاركتهم في أعيادهم كل هذه من صور موالاة المشركين التي لا تجوز لمسلم من المسلمين. إذا تكلمت بهذا في بعض المقامات وفي بعض الأماكن تجد أولا الرادين عليك ناسا من المقلين الجاهلين الذين ما عرفوا أصل ما يجب عليهم من دين المسلمين يقولون كيف تقول هذا وكيف تقول وكيف تفعل ولهذا صرنا أدلاء مع كثرة نكون في ذلة، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. مع الكثرة يصير العامة من المسلمين في ذلة، وتجد قلة الكفرة مع ما هم فيه من الذلة والقلة يتطاولون ويتكلمون ويتبجحون، لأن المسلمين كثير منهم ليسوا في الله كما أمر الله وبتمام ما أمر الله يوالون، وليسوا بتمام ما أمر الله يعادون. أنا أقول بتمام ما أمر الله تنبيها على أن بعض الناس قد يكون عنده أصل الإسلام، يصح أصل إسلامه، لكنه في كثير من المفردات يخالف ويخشى عليه الخطر. لا تكون عنده الموالاة المكفرة ربما، لكن عنده الموالاة المحرمة. فموالاة الكفار منها مكفرة، موالاة مكفرة مخرجة من الملة، ومنها موالاة محرمة. ونحن نهينا عن كل موالاة للمشركين. يا أيها الذين آمنوا، هذا قول ربي ليس قولي، هذا قول الله ليس قولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بعض المنافقين والعلمانيين والإعلاميين الجاهلين الضائعين إذا ما أراد غضبا من بعض المسلمين أن يكيد لهم وأن يرد عليهم، فإذا به يظهر موالاة الكافرين والشفقة عليهم والحدب عليهم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وترى هؤلاء الذين في قلوبهم مرض تراهم موجودين في بلادنا، تراهم موجودين ويسارعون فيهم. لماذا يسارعون؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. من سيقف في وجه الأمريكان؟ من سيقف في وجه اليهود؟ من سيقف في وجه أولئك وأولئك؟ يقول الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هذا الذي سيرتد عن دينه، هذا الذي سيوالي الكافرين ويستغرب أن ينسب طاغوت الكفر وأن يحكم عليه بالخلود في نار جهنم، الذي يرتد عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ليس كحال كثير من الضالين والمنحرفين، وفيهم بعض من يتكلم باسم الدين، بل فيهم بعض من يدعى له أكبر منصب رسمي بين المسلمين، تجدهم أدلة على الكافرين أعزة على المؤمنين، خصوصا خلص المؤمنين من أهل السنة المستقيمين على الجادة السلفيين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نقول هذا أيضا للمسلمين المتحزبين الذين أنشأوا ودخلوا في أحزاب تفرق ولا تجمع، وقبلوا الديمقراطية، وقبلوا المفردات الكفرية، وقبلوا أن يجلسوا مع أعداء الله، وقبلوا أن يسمعوا آراء من يكفر بالله ومن يعادي شرع الله، يقال لهم أنتم بهذا لا تكونون من حزب الله المفلحين. حزب الله المفلحون يوالون الله ورسوله ولغير شريعة الله وحكم الله ورسوله لا يقبلون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونحن على ثقة بنصر الله ولو بعد حين. قد يؤخر الله ما يؤخر، قد يخذل الله من يخذل، قد يبتلي الله من يبتلي، قد يعاقبنا الله على ذنوبنا وتقصيرنا. ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا بما يكون منا ولا بما فعل السفهاء منا. ولكن يبقى الحق حقا ويبقى الباطل باطلا ويبقى أهل الحق منصورين، كما أخبر رب العالمين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا الذي قاله رب العالمين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يبغضون الصلاة، يكذبون رسول الله، يشركون بالله، لا يؤمنون بالله ولا بكتاب الله. كيف تقبل موالاتهم؟ لا أقول لك اظلمهم، لا أقول لك اضربهم، لا أقول لك اعتدي على أموالهم، لا أقول لك اعتدي على أعراضهم، لا أقول لك تجاوز شريعة الله فيهم، ولكن لا بد أن تقوم بالحق الذي فيه الخير ومصلحة المسلمين ومصلحة هؤلاء الكافرين أيضا بترك كفرهم والتحول إلى الحق. إذا ما أقررت الكافر على كفره وقلت أن ما شاء الله، أبارك الله لك فيما أنت عليه، أنت نصحته أم أسأت إليه؟ لما تركته في الدنيا يسير في الطريق وعلى المنهج الذي سيؤدي به إلى الخلود في نار جهنم، أحسنت إليه أو أسأت إليه؟ ولكن إذا قمت معه بما يأمر الله تعالى به وكنت حريصا بقدر ما تستطيع على الإرشاد وعلى الدعوة إلى الله تعالى وعلى بيان الحق وعلى التخلق بالأخلاق الحسنة التي لا تعني أبدا هوانا ولا ذلة ولا اتضاعا أمام مشرك من المشركين، فإنك بهذا تحقق وتكون على ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. وإذا نذرت اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأن وإذا نذرت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم لا يعقلون. هم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. رب العالمين قال في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هم قومهم ليسوا غرباء، ليسوا ناسا أجانب، هم قومهم، هم كما يعبرون مواطنوهم من بلادهم. ومع هذا لما كانوا كافرين قالوا لهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لا سبيل لمودة ومحبة مع كافر. الذي يكون من معراض الكفار ممن يستأهلون البر والإحسان والصلة. يمكن أن يكون إلى الكافر غير المسلم بر وإحسان وصلة إذا كان مستأهلا بهذا، أما المودة والمحبة فهي للمؤمنين ولا تكون أبدا لكافر من الكافرين. هذا الحق المبين نقوله ائتمارا بأمر الله وإحقاقا للحق الذي أمر الله أن يحق، لا سيما وأن كثيرا من الناس خصوصا في كثير من الأحوال لأجل المنافقات والمداهنات والمجاملات يعصون رب الأرض والسماوات في قراءة ما في كتاب الله من الآيات حتى في مجردها. وكان كثيرا من هذه الآيات ليست تعنيهم أو لها معنى آخر. فكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. المسلمون المؤمنون عباد الرحمن كما ذكر الله صفاتهم في سورة الفرقان في آخر سورة الفرقان، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومن الزور أعياد المشركين لا يشهدونها لا يشاركون فيها لا يحتفلون بها احتفالات خاصة. إذا كنا لا يجوز عندنا شرعا وبدعة عندنا في الدين أن تحتفل برأس السنة الهجرية، وهذا تاريخنا الإسلامي الذي به المؤرخ، فما البال برأس السنة الميلادية؟ إذا كان عندنا بدعة في الدين على خلاف ما يقع من كثير من المسلمين الجاهلين والمبتدعين، إذا كان عندنا بدعة في الدين أن تحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أنه لا يجوز الاحتفال بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، مع العلم بأن الدلائل دالة على أن المسيح عليه الصلاة والسلام إنما ولد في الصيف ولم يولد في الشتاء، لا في 7 يناير ولا في 31 من ديسمبر ولا في 25 من ديسمبر صلوات الله عليه وسلم. لا يجوز أن تغير عادة أو أن تبطل عادة من معيشة أو عبادة لأجل شيء من هذا، ولا يجوز المسلم أن يهنئ مسلما بشيء من هذا فضلا عن أن يهنئ كافرا. وإذا ما هنأت كافرا فإنك تهنئه باحتفاله بالكفر الذي لا يرضاه الله تعالى والذي يأباه الله والذي فيه سب لله، تقول أنت محتفل بمولد الرب المتجسد كل عام وأنت بخير، هذا لا نقبله شرعا، هل هذا لابد منه لإحسان المعيشة مع غير المسلمين؟ لا، أنا لا أخالف ديني لأجل أن أصلح معيشتي معك أيها الكافر وأيها الأسقاني أيام يا كل من ليس مسلما، لا يمكن أن أخالف ديني، فشيء فيه مضادة لديني فيه سب لربي سبحانه وتعالى لا يمكن أن أشارك فيه ولا أن أهنئ به، هذا أمر واضح، وليس تطرفا وليس تذمتا وليس إرهابا مذموما وليس أي شكل من أشكال البعد عن الحق، لكن ترى أعداء الدين يريدون المسلمين ليس فقط يعني أن يتركوا ما يترك، لا، يريدهم أن يغيروا في أصل ما عندهم وأن يقبلوا باطلا بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الكلام على من يؤمن بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والله تعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثموا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة اجعلوا الأقدام بالأقدام والمناكب بالمناكب